بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سد بيده واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين وبعد. فلا يزال حديثنا موصوما بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، وهو شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على متن الطحاوي العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في تعليقات الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن بارك الله فيه وحفظه. قال بعدها رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يريد العلامة الطحاوي في هذا أن يقرر عقيدة عظيمة، وهي أن أفضل الناس هم الأنبياء، وأن النبي أفضل من جميع الأولياء، وأن أهل السنة والأثر والجماعة هؤلاء لا يفضلون وليا على نبي، بل كل نبي أفضل من جميع الأولياء. وأدخلها في العقيدة مع أنها مسألة تفضيل لصلتها بالنبوة وبالولاية، ولأنه ظهر في عصره طائفة ممن زعموا أن الولي قد يبلغ مرتبة أعظم من مرتبة النبي. وهذه الطائفة التي تفضل الأولياء على الأنبياء تشمل فئتين كبيرتين. الفئة الأولى الباطنية في زمنهم الإخوان الصفا والإسماعيلية ومن شايعهم، وكذلك ربما دخل فيها طائفة من أهل الرفض والتشيع، فإنهم يفضلون بعض الأولياء على بعض الأنبياء. الفئة الثانية هم غلاة المتصوفة في ذلك الزمن الذي تزعمه الحكيم الترمذي محمد بن علي بن حسن الترمذي في كتاب سماه ختم الولاية كما سيأتي بيانه. فأراد أن يبين أهل العقيدة الصحيحة لهذه الطائفة ولهذه الفئات جميعا، وأننا نعتقد أن الولي مهما بلغ من الصلاح والطاعة فإنه حسنة من حسنات النبي الذي تبعه، فإنما على مقداره وظهر شأنه في متابعته للنبي لا لاستقلاله على الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه. ونذكر هنا مسائل. نعم، هذا حفظه الله أوضح عبارة واحدة حلت الإشكالية وردت على هذه العقيدة الفاسدة، بل العقيدة الكفرية التي تقول بأن الولي يمكن أن يرتقي على النبي ويكون أرفع درجة من النبي. قال كلمة واحدة في الرد على ذلك: إذا قلتم بأن الولي أرفع من النبي، نقول من الولي أصلا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكيف نعرف الإيمان والتقوى؟ وكيف نحصل الإيمان والتقوى؟ وعلى طريق من وعلى منهج من؟ على منهج النبي. يبقى إذن متى تكون وليا إن كنت متبعا للنبي؟ فكيف يكون التابع أفضل من المتبوع؟ فإن فضل الولي في اتباع للنبي، فكيف يكون الولي أفضل من النبي؟ هذه العبارة ترد، لأنه إما أن ولي للشيطان يبقى من غير طريق النبي، يبقى ولي للشيطان وحينئذ لا يمكن أن يكون، فهذا شيطان، هذا ولي للشيطان ولا يدخل معنا. وإما أن يكون تابعا وليا على مقتضى الشرع، وحينئذ تكون ولايته مرتبطة بالنبوة، فليكون الإنسان وليا إلا إذا كان لله تقيا، ولا يكون تقيا إلا على طريقة هذا النبي. يبقى كيف يكون الولي أرفع درجة من النبي؟ ولهذا الذين قالوا هذه العقيدة خرجوا من الإسلام ثم قعدوها، يعني القائلون بهذه العقيدة أصلا هذه عقيدة كفرية، قالوها بغير نص ولا بدليل، خرجوا عن أدلة الإسلام ثم قالوا هذه. وإلا لا يمكن أن نتصور أن الولي يكون أرفع درجة من النبي، لأنه أصلا ليس وليا إلا إذا كان من طريق النبي. نعم. المسألة الأولى تفضيل الأولياء على الأنبياء، هذا نشأ مع عقيدة عند المتصوفة ومن شابههم يعني غلاة المتصوفة. وهذا ما أسموه بختم الولاية. وهي ما أسموه بالعقل. وهي ما أسموه بختم الولاية. ويعنون بختم الولاية أنه كما أن للأنبياء نبيا خاتما لهم فكذلك للأولياء ولي خاتم لهم. وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياء فكذلك خاتم الأولياء هو أفضل من جميع الأولياء. وعقيدة ختم الولاية ذكرها الحكيم الترمذي في كتاب سماه ختم الولاية وقد طبعت منتخبات منه قديمة وأسس فيها القول بأن الأولياء يختمون وأن الولي في باطنه قد يبلغ مقاما يتلقى فيه من الله عز وجل مباشرة وأن الولي قد يكون أفضل من النبي. وهذه لم ينص عليها ولكنها تفهم من فحوى كلامه. طبعا ختم الولاية أيضا ضلال مبين. لختم الولاية معناه ختم المتقين المؤمنين يعني كل تقي مؤمن كل مؤمن تقي فهو لله ولي. يبقى بنقول ده مش ولي معناه انه مش مؤمن ولا تقي. لكن تتفاوت الولاية بحسب تفاوت الإيمان والتقوى. فعندنا تفاضل في الإيمان والتقوى يساوي إذن تفاضل في الولاية. نعم التفاضل نعم. فتكمل الولاية بكمال الإيمان والتقوى وتضعف الولاية بضعف الإيمان والتقوى وتنعدم الولاية بانعدام الإيمان والتقوى. يبقى لما نقول خاتم الأولياء معناه خلاص ما عاد ولي لله عز وجل وبالتالي ما عاد من كل البشر بقى كفار. نعم ثم اختلفوا طبعا مين اللي هيبقى خاتم للأولياء. طب الله نص على خاتم الأنبياء طب من بقى الذي ينص على خاتم الأولياء. ثم هذه عقائد منين جابوها. نعم ولا شك أنه غلط في ذلك غلطا فاحشة وإن كان هو من أهل العناية بالحديث كرواية ومن أهل الخير والصلاح كما وصفه بذلك ابن تيمية لكنه غلط في هذه البدعة الكبرى التي تدعاها في الأمة والشرور التي حدثت من القوم بوحدة الوجود وتفضيل الولي على النبي والاستقاء من الله عز وجل مباشرة. إنما حدثت بعد هذا الكتاب وهذه النظرية الباطلة التي تبطل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. وهذا لم يختص به الحكيم الترمذي بل تبعه عليه أناس منه ابن عربي في كتابه الفصوص وفي كتابه الفتوحات المكية ومنه محمد بن عثمان المرغني السوداني الذي له طريقة معروفة عند أهل السودان الطريقة الختمية ومنه التيجاني وهؤلاء كانوا في القرن الثالث عشر. وصرح المرغني في كتابه تاج التفاسير صرح بهذه العقيدة ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما يعتقدون فيه ووصف به. هؤلاء يعتقدون أن الولاية تختم لكن ادعى ابن عربي أنه هو الذي ختم الأولياء وادعى المرغني أنه هو الذي ختم الأولياء وادعى أيضا التيجاني أنه هو الذي ختم الأولياء. براحته هو طالما حط العقيدة حد عرضه براح هو حط عقيدة وأنا ختم. نعم المسألة الثانية عقيدة ختم الولاية أو ختم الأولياء مبنية على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن النبي إنما أتى بشريعة ظاهرة وخاتم الأولياء جاء بشريعة باطنة. وخاتم الأولياء في الظاهر مع النبي وفي الباطن مستقل عن النبي. لهذا يقولون إن الأنبياء راعوا الظاهرة واهتموا بالعبادات الظاهرة وخاتم الأولياء وصفوة الأولياء اهتموا بالأخذ عن الله عز وجل. ولهذا ابن عربي في كتابه الفصوص لما جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح الذي في الصحيح أن بنيان الأنبياء تم ولم يبق فيه إلا موضع لبنة قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل من بنى بنيانا فكمله وأحسنه حتى لم يبق منه إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويقولون لو كملت هذه اللبنة لو كملت هذه اللبنة قال فكنت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال ابن عربي قبحه الله في هذا الموطن وخاتم الأولياء يرى نفسه في قصر الولاية في موضع لبنتين لبنة فضة في الظاهر ولبنة ذهب في الباطن، فهو يبذل النبي في الحاجة إليه، لأن البنيان احتاج إلى لبنتين، وذاك احتاج إلى لبنة واحدة، ولبنته الظاهرة من الفضة في متابعة النبي ظاهرة، ولبنته الذهبية في الباطن بها يأخذ من المشكاة التي تنزل الوحي على خاتم الأنبياء، يعني يأخذ عن الله مباشرة أو كما جاء في كلامه. وقد كرر هذا في مواضع في الفصوص، وخاصة في فصل واحد، يعني كرر الكلام وعبر عنه، وهذا ليس خاصا بهذا الرجل، بل كذلك من بعده ممن شرحوا، أو المرغاني أو التيجاني أو من شابههم، كان كل منهم يعتقد في نفسه أنه خاتم الأولياء. يبقى هذه العقيدة بنت على أمور: الأمر الأول أن النبي إنما أتى بشريعات ظاهرة، وخاتم الأولياء جاء بشريعات باطنة. يبقى خاتم الأولياء يتفق مع النبي ظاهرا، وله استقلال باطني يأخذ من نفسي، بل من مشكات أعظم من مشكات النبوة، لأنه يأخذ عن الله سبحانه وتعالى مباشرة، بينما النبي يأخذ من بواسطة، يأخذ بواسطة. فجعلوا الأمر ظاهرا وباطنا، وجعلوا الشريعة ظاهرة وباطنة، فمن وجه يوافق النبي، ومن وجه يأخذ متحررا من النبي. نعم، طبعا هذه عقيدة كفرية، إذا قلنا بأن الشريعة لها ظاهر وباطن، وأن الولي يوافق النبي في الظاهر ويخالفه فين؟ في الباطن. نعم. الأمر الثاني أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن خاتم الأنبياء يأخذ عن الله بواسطة، وخاتم الأولياء يأخذ مباشرة، ولأن خاتم الأنبياء يأخذ الناس بما يصلح ظاهرهم، وخاتم الأولياء يصلح باطنهم، بل يفسد بواطنهم وظواهرهم وعقائدهم ويجعلهم كفارا. هذه عقيدة خاتم الأولياء، شو يصلح الباطن؟ كيف يصلح الباطن بغير ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا صلاح في الظاهر ولا في الباطن، هؤلاء كفار ملاحدة، والعياذ بالله. فهؤلاء أظهروا الإسلام ولكنهم أبطلوا الكفر، بل نقول أظهروا الكفر وأبطلوا الكفر كذلك، بهذه التصريحات الكفرية التي ما يعني ربما ما قالها المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المنافقين في عهد رسول الله سلمت ظواهرهم، وإنما كان كفرهم في الباطن، فهم يصلون مع المسلمين ويزكون مع المسلمين ويقولون ما يقول المسلمون في الظاهر، لكن إذا خلوا إلى شياطينهم أو يعتقدون في باطنهم العقائد الكفرية. إنما هؤلاء ملاحدة زنادقة أظهروا الكفر والعياذ بالله، وكذلك أبطنوا الكفر. وكل من يريد أن يتحلل من المؤاخذة فإنه يدعي ظاهرا وباطنا، فالروافض ادعوا ظاهرا وباطنا وجعلوا دينهم قائما على الفقية، فالظاهر شيء ونتعامل مع الناس به، والباطن شيء آخر وما نعتقده فجعلوا أيضا الظاهر خلاف الباطن، وتعبدوا الله سبحانه وتعالى بالباطن، وجعلوا عقائد عقائد كفري. فكل من يخاف من إظهار شيء من الشريعة يكون له باطن وظاهر، باطن يتعامل به مع أتباع الخواص، وظاهر يتعامل به مع الناس. نعم. ولهذا يقول المرغني في بعض كلامه: من رآني ومن رأى من رآني إلى خمسة أجيال فإنهم محرمون عن النار. قد يقول خير، سبحان الله، كان ده يعقل؟ يعني مثلا لو رجل على هذه العقيدة وأراد أن يقنعكم بهذا أو يقنع الناس بهذا، هل يعقل أن أحد يصدقه؟ أنت قد تقول لا، هذا مستحيل، لا والله لهم أتباع، هؤلاء لهم أتباع، لأن الناس تتفاوت عقولهم. وبعدين هؤلاء لا يقولون كده مباشرة، وإنما يقولون ذلك ثم يأتون مثلا بأشياء عقلية، يأتون بنصوص محرفة إلى آخره، فيقنعوا الناس بها. وإلى كل ضلال برضه نقول في نفس المسألة، كل ضلال نقول كيف كان لدعاة الضلال أتباع؟ يعني كلام يخالف النصوص. نعم. لما في خاتم الأولياء من النور الذي قدره الله عز وجل فيه، فينبعث هذا النور في من رآه ورأى من رآه إلى آخره، أو كما قال. وهذه العقيدة بها جعلوا أن الولي ما يفضل به النبي والعياذ بالله. الأمر الثالث أن الولي والنبي بينهما فرق من جهة أن النبي جاءه الوحي اختيارا من الله عز وجل، وأما خاتم الأولياء ففاض عليه الوحي لأنه استعد لذلك بتصفية باطنة، فعنده القبول والاستعداد لأن يفاض عليه، وبهذا صار خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. هذه ثلاث مجملات في تلخيص كلامه. نعم. المسألة الثالثة، أهل السنة يعتقدون بكرامات الأولياء كما سيأتي، لكن بالاعتقاد الصحيح، لكن عند كثيرين من الفئات التي تعتقد بالأولياء مثل الباطنية والرافضة وغلاة الصوفية يعتقدون أن أفضل المقامات مقام الولي، ويليه الدرجة الثانية مقام النبي، ويليه مقام الرسول، وفيها يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. طبعا يعني هذا ترتيب عكسي خالص، يعني عندنا احنا ان ارفع المقامات ايه؟ مقام الرسول ثم يليه مقام النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ثم المقام الثالث مقام، هما عكسه فجعلوا لي اولا ثم النبي ثانيا ثم الرسول ثالثا. نعم. مقام النبوة في برزخ يعني هو الوسط، فوق الرسول، الرسول تحت النبي مع ان الرسول هو افضل من النبي، النبي تحته بقليل يعني بقليل، فوق يعني بينهما شيء يسير، ودون الولي يعني بينه وبين الولي مراتب، فالأعلى عندهم الولي ثم بعده النبي ثم الرسول. وهذا القول في الترتيب قال به غلاة الصوفية، وكما ذكرت لك النقل عنهم، وقال به أيضا أئمة مذهب الاثنى عشرية مثل ما ذكرت لك في أول الكلام عن قول الخميني، حيث قال من ضروريات مذهبنا، ضروريات معناها الشيء الذي لا يحتاج إلى استدلال، الذي يحس بأحد الحواس الخمس، ما يحتاج إلى دليل ولا برهان، الشيء الضروري ما يحتاج إلى دليل وبرهان لأنه محسوس. قال من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا كلام مين؟ هذا كلام الخميني الذي قد نضع أيدينا في هذه، بل بعضهم يقول هذا الأب الروحي لدعوتنا أو لطريقتنا، الخميني والأب الروحي لدعوتنا أو لطريقتنا للأسف الشديد، وإن الله وإن لا يراجع، لكن ده كل لا وزن له، إنما المهم الوزن من اليهود بيدك الفلسطينيين والفلسطينيين بيحطوا دم في إيد الروافض، فتكون القضية كلها إن إحنا رغيف العيش وشوية المية كيف نوصل هذه لإخواننا ونرفع عنهم الحصار ونفعل كذا، صح واجب علينا هذا ولا نهون من هذا الشأن لا شك، لكن كما نحرص على إيصال الماء والطعام فأعظم من ذلك كل إيصال الهداية تصحيح المسار. وهل عيب سبحان الله، يعني هل عيب أن احنا أيضا الدعاء جزاهم الله خيرا لما بيدعونا للوقوف مع إخواننا الفلسطينيين، لما يدعون إلى هذا الوقوف، وهذا حق عليهم وينبغي علينا جميعا أن ندعو إلى هذا الأمر وندعو إلى الوقوف معهم في المحنة، وأن ندعو المسلمين جميعا حكاما ومحكومين إلى الوقوف مع أي جرح من جراحات العالم الإسلامي أو من جراحات المسلمين في العالم الإسلامي، لكن أيضا لابد أن نضع أن نعلم أن العلاقة بيننا وبين أي أحد على وجه الأرض علاقة دين أولا، ونحن إذا وقفنا مع إخواننا في أي مكان إنما نقف لأن ديننا واحد، وإنما نقف لأن عقيدتنا واحدة، ما نقف لأننا عرب ولا نقف لأننا قوميون أبدا، وإلا بئست هذه الشعارات، إنما نقف لأننا على عقيدة واحدة، نقف لأن ديننا واحد بمقتضى هذا الدين وتلك العقيدة يجب علينا نصرة إخواننا، فكيف ننسى هذه القضية، قضية الدين، قضية العقيدة حينما نقف مع إخواننا، يعني تعطيه ماء، تعطيه شراب، تعطيه كذا، ترفع حصار عشان إيه؟ وهو واقع في أمور، انصح له مع ذلك، خذ يا أخي اشرب واسمع، لا تتكل على أحد، لا تعتمد على أحد، إن معركتك مع اليهود من أجل عقيدتك ومن أجل دينك، صف الحقيدة، صف الدين، لا تأمل الروافض، لا تضع أيديكم في يدي الروافض، حققوا العقيدة، ميزوا أنفسكم، صفوا معتقدكم، وإلا ستبتلون والله أبدا الأبدين وظهر الدائرين إلا أن تصححوا العقيدة. إنما نقول إن الخميني الأب الروحي، الأب الروحي، وآخرون يركبون طائرة أول من الخميني تولى الدولة. قال لك بس الثورة البيضاء الحمد لله بات إرادة الحكومة الإسلامية، وذهبوا يهنئون الخميني. ولا يجد هؤلاء يعني مثل هذه المعتقدات، إن كانوا لا يدرون فتلك مصيبة، لأنهم كيف يقودون عالم الإسلام بجهالة، وإن كانوا يعلمون فالمصيبة أعظم. يعني كيف يستقيم للسني على وجه الأرض أن يقول الخميني الأب الروحي لدعوتنا ومنهجنا وطريقتنا، الأب الروحي الذي يقول بأن الأولياء عنده قد بلغوا مبلغا لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي. ده بيقول ايه؟ ده بيقول من ضروريات مذهبنا، يعني المسلمات، ان الله واحد، هذه مسلمة عندنا لا شريك له. من المسلمات ايضا عند الخميني ايضا ان الائمة لهم مقام لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. ماذا نصنع يعني؟ سبحان الله، ماذا نصنع؟ يبقى اخواننا في اي مكان الحقيقة يحتاجون الى مثل هذه التصفيات. نعم الجهاد عظيم، ونعم وقوف بجوار اخواننا عظيم، لكن نحن نقف بجوار اخواننا ايضا بالاعتقاد. جاء عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل، قال رجل اسلم او قاتل؟ قال اسلم ثم قاتل، اسلم الاول ثم قاتل. العقيدة عندنا اولا، ونحن ما نقف مع اي احد الا من اجل عقيدة، ولا الولي اي احد الا بعقيد ودين. لكن قضية الدين وقضية الدعوة وقضية النصح، يعني ما في اشكال ان ننصح. لكن قد يقول قائل ان الازمان ديت او الوقت لا ينبغي ان احنا نقول فيه اخطاء. حتى يقول قائل في الازمنة في اليومين اللي فاتوا لا ينبغي اظهار الخلاف بين السنة والشيعة الان، نظهره بعدين، انما دلوقتي لا، ما نظهروش دلوقتي، نظهره بعدين. بعدين امتى؟ ما الجراحات تتوالى، يبقى بعدين امتى؟ ثم هذه الجراحات لما؟ ثم كيف نواجه الجراحات هذه؟ لا بد ان نواجه بمنهج واحد، المنهج نخضع له الواقع، وليس الواقع نخضع له المنهج. النبي ما أخضع صلى الله عليه وسلم منهج الواقع أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم وجد منهج واحد، تعامل مع الواقع بحسياته لكن بمنهجه، بمنهج. ولهذا ينبغي نحن لا يحصل عندنا متغيرات في المنهج. ممكن أقول شوية كلمات بتاع كلام بس بره المنهج ما لناش دعوة. ولهذا لما نيجي مثلا في ظرف معين قد مثلا نمدح بعض المبتدع النهارده عشان نكسب يعني كده، لا ما تمدحش بعض المبتدع، لكن ممكن تسكت. يعني مثلا في الصعب اسكت، لكن تمدح. طب بكره الدين ازاي؟ هتدين بكره ازاي؟ فاوعى تخطئ من جهه مناجك وتتنازل عن شيء منه، لكن تعامل بمجريات الواقع عندك لكن بما لا يعود على منهجك بالانتقاد بالبطلان. يعني قد يكون مثلا قائل يا اخي مش مشكله ما نحط لنا في ايدنا الروافض بحيث يكتبونا. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود، نقول اه صح صح صح ان النبي صالح اليهود، لكن مش صح ان انا اصالح الروافض بهذه الطريقه التي نراها اليوم. ولا باس لو انت هتتفق مع الروافض على دفع عاده مثلا لو افترضنا، لكن بما لا يميع عقيدتك. يعني انت سني وهو رافضي، سني لك حيثيات اصول، هو رافض له حيثيات الوصول، لا ينبغي ان تختلط الاوراق. فليس يعني الصلح تميع المناهج. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلح اليهود بالتنازل عن الاسلام؟ صلح المشركين بالتنازل عن الاسلام؟ ابدا ما صلح صلى الله عليه وسلم كذلك، وانما صالح النبي صلى الله عليه وسلم مع التميز. ولهذا ممكن والله لو انا وجدت ان الواقع يتحتم يحتم علي انني مثلا اصالح الروافض اليوم مثلا مع علمي بان ما علي الروافض كذا وكذا ومع عدم تمييع، لكن ما ليش برضه امدح الخميني وبكره اذم الخميني. كنت بتمدحه ليه؟ اصلا عشان يعني. طب واللي ماتوا بعد مدحي اياه وظنوا ان المعتقد صحيح؟ فدي مساله في غايه الاهميه. نعم. حتى احنا نفسنا بنتعامل كده. يعني ممكن مثلا اقف مع اخواني مثلا هنا او هناك او كذا، فوقوفي معهم لرفع الظلم عنهم ينسيني لما اكون موصلا، ينسيني ما ينبغي ان اجتمع عليه اولا من عقيده صافيه خالصه وسنه ومنهاج قويم. نعم. قال: من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني ان مقام الاولياء يعني الائمه الاثنى عشر اعلى من مقام الانبياء، وهذا بلا شك طعن في القران وطعن في السنه وطعن في الصحابه. وهكذا يبلغ الامر عند من قال: لان افضل هذه الامه واحق الناس بان يكون من الاولياء ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرات المبشرون بالجنه. وهكذا فهؤلاء هم الاولياء وهم ساده الاولياء والاصفياء وخير الصحابه رضوان الله عليهم. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فضل قرنه فقد فضل ابا بكر وفضل عمر. فكيف يكون واحد من هذه الامه ياتي ويزعم انه افضل من الصحابه، ثم يزعم انه افضل الاولياء وخاتم الاولياء، ثم يزعم انه افضل من الانبياء؟ ولا شك ان هذا القول من صاحبه قد يحكم بكفر صاحبه، بل حكم كثير من العلماء بكفر من قال هذه المقاله، لانها قدح في القران وقدح في السنه، ورفع لمقام الولي وتهجين مقام النبي والرسول، ورفع خاتم الاولياء على خاتم الانبياء. قال الطحاوي: ونؤمن بما جاء. قال الطحاوي: ونؤمن بما جاء من كرامته مصح. قال الطحاوي: ونؤمن بما جاء من كرامته مصح عن الثقات من روايتهم. قال الطحاوي: صالح، هذا بحث عظيم. قال الطحاوي: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال الشارح: هذا بحث عظيم، وهو بحث الكرامات. فالكرامة هي الخارق للعادة، فإن كانت على يد نبي فهي معجزة مثل معجزة القرآن، فالإنس والجن عجزوا على عن أن يأتوا بمثله، وهي أعظم المعجزات، ومثل معجزة عصا موسى والتسع آيات، ومثل إحياء الموتى لعيسى بن مريم. وإن جرت الخارقة على يد رجل صالح فهو كرامة من الله أجراها على يده وليس من عنده، مثل ما حصل لأصحاب الكهف وما حصل لمريم. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فكان يأتيها رزقها وهي تتعبد الله ولم تخرج من المحراب. وكذلك ما حصل من كرامات لهذه الأمة، وقد ذكر شيخ الإسلام طرفا منها في كتابه الفرقان. نعم، يبقى الكرامة خارق من الإيه؟ للعادة. هذه حصلت على يد نبي فهي معجزة، وحصلت على يد ولي فهي إيه؟ فهي كرامة من الله أجراها الله عز وجل على يده من أجل إظهار فضله لتعلق معنى شرعي بذلك، تعلق معنى شرعي بذلك. فالله سبحانه وتعالى قد يكرم رجلا صالحا يظهر بهذه الكرامة ما عليه من حق مثلا، وهذه حصلت بكثرة. وكرامات الأولياء هذا مما يؤمن بها السنة والجماعة، وهي معلومة في الكتاب والسنة بكثرة، كما ذكر عن أهل الكهف وذكر عن مريم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل لهم كرامات كثيرة جدا، هذا يخرج معه النور كعباد بن بشر وسيد بن حضير، وهذا يمشي على الماء كأبي العلاء الحضرمي وسعد بن أبي وقاص كذلك، وهذا يحيي له سبحانه وتعالى له حمارة. كرامات متعددة ومتنوعة في هذا لم تعلق بالتقدير. طيب، فمبحث الكرامة هذا أيضا ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى، لأن أهل السنة والجماعة خالفوا في ذلك ما عليه المبتدعة، فقد حول المبتدعة خزعبلات وأساطير الشياطين إلى كرامات آمنوا بها واعتقدوها. يقول أن في طائفة من العقلانيين أنكروا كرامات الأولياء ويخص بذكر من المعتزلة، فإنهم أنكروا كرامة الأولياء وقالوا ليس لولي كرامة، لأنه لو صح أن كل ولي كرامة لاشتبهت كرامات الأولياء بمعجزات الأنبياء، وحينئذ تشتبه الكرامة بالنبوة ويشتبه الولي بالنبي، وهذا قطح في النبوة وقطح في الشريعة. هكذا يزعمون يعني. ننكر الكرامة، لأن لو قلنا بإثباتها يبقى هيختلط ما يجريه الله سبحانه وتعالى على يد الأنبياء وما يجريه سبحانه على يد الأولياء، يبقى يختلط الولي بالنبي، يبقى أحسن حاجة ننكر الكرامة. شوف إنكارات عقلية، مش مثلا مقتضى نصوص يا أخوان، مش مقتضى نصوص. نفس المعتزلة ينكرون الميزان، ليه؟ أصلا ينفعش الأعمال والطاعات، هذه معاني كيف توزن وما يوزن ده محسوس مثلا، فينكرون بعقولهم لا يعتمدون بذلك على نصوص. هذا المبحث فيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الكرامة، وأنها خارق للعادة يخرج به ما ينعم الله سبحانه وتعالى به من النعم على عباده مما لا يدخل في كونه. فأهل الإيمان ينعم عليهم بنعم كثيرة وهي إكرام من الله، لكن لا ليست تدخل في حد الكرامة. ليه؟ لأنها ليست خارقة للعادة. يبقى حد الكرامة ما كان خارقا للإيه؟ للعادة. ما كان خارقا يعني أتى على خلاف المعهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنده سيد بن حضير، فيخرج معه نور هو صاحبه في الظلام، فهل نور يجعل بين اليدين؟ هل ده جرب به العادة؟ لا، ما جرب به العادة. يبقى دي كرامة. كونهم يمشون على الماء، هل الماء يمشى عليه؟ لا، الماء لا يمشى عليه، ولكن مشوا على الماء بخيولهم، هذا خرق للعادة. يبقى ضابط الكرامة ايه؟ خرق للعادة. طيب الشيخ بيقول عادة خرق العادة، اي عادة خرق العادة اي عادة؟ فيقول عادة اهل ذلك الزمان، فقد يكون خارق لعادة اناس في القرن الثاني وهو ليس بخارق لعادتنا بهذا الزمان. مثلا ان ينتقل من بلد الى بلد في ساعة، من الشام الى مكة او الى المغرب في ساعة، طبعا في الزمن الماضي كان ايه؟ صعب، لكن الان طبعا في اقل من ذلك. كذلك اليوم احنا مثلا بنعتبر يعني مساله التلفاز او كذا او التليفون الهاتف دي اشياء يعني، لكنها ليست خارقة العادة عندنا، جرت العادة بهذا. لكن بالنسبه للازمان الماضيه، شوف عددنا من كرامه عمر ان قاله على المنبر ايه؟ يا ساري الجبل. النهارده احنا بعدين في البيت وشايفين كل المعارك تدار ايه؟ امامنا. نعم، فهذا في زمن مضى كانت خوارق لعادة اهل الزمان، لكنها بالنسبة لاهل هذا الزمان ليست بخارق مطلقا، لكن لهذا تضبط العادة في تعريف الكرامة خارق العادة بانها عادة ذلك الزمن. والمعجزة ايضا او الآية البرهان للنبي وخوارق الصحة والكهنة كما سيأتي فيها خرق العادة، لكن مع اختلاف الخارق واختلاف العادة. طيب، جرى على يدي ولي، فالكرامة أمر خارق العادة، جرى على يدي ولي، للتفريق طبعا بين الولي وبين النبي. فما جرى على يدي النبي فهو معجزة، وما جرى على يدي الولي فهو كرامة. طبعا ما يجري على يدي النبي بيكون مقرونا بالتحدي خلاف الولي. المسألة الثانية أن الأصل في كرامات الأولياء من القرآن، قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. وقوله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصر الذي يبصر بي، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وطبعا النصوص كثيرة في هذا الباب. المسألة الثالثة: أن الكرامة تابع للولاية، الكرامة تابع للولاية، فالكرامة من الله عز وجل تابعة للولاية، بمعنى أن الله لا يكرم أعداءه إنما يكرم من؟ أولياء. وبهذا الضابط يتميز ما يجري على يد العصاة ويد المطيعين. فما يجري على يد العصاة ويد الكفار ويد الضلال فهو من خوارق الشياطين، ما تفعله الشياطين ومما يخيل به الشياطين للناس أنه كرامة. ولهذا قال الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض امره على الايه. يبقى احنا ضابط عندنا الكرامة كرامة الاولياء من ما يفعله الشياطين ببعض الناس، الضابط الطاعة. فالكرامة لا تجري عليه المطيع، لهذا الكرامة تبع للولاية. فالولي الذي يعطى الكرامة هو المقصود بين الوصفين الإيمان والإيه؟ الإيمان والتقوى. فلو جرى الخارق على يد من لم يوصف بالإيمان والتقوى فليس من الكرامة. يبقى ضابط مهم جدا يا إخوان. جماعة بقى الذين يسير لعابهم ولا يصلون أبدا ولا يدخلون المساجد ولا يعرفون المساجد ولا يعرفون الشريعة بل يجانبون الشريعة، ومع ذلك نعتبرهم أولياء. يعني حيثيات الولي النهاردة إيه؟ التفسخ من الشريعة. مؤهلات الولي مش الذين أمنوا وكانوا يتقون، الذين كفروا وضلوا وكانوا يعصون. ففلان ده درويش، يعني ما ده ولي لله، ده بتاع ربنا. سير ما حدش جاي يا جماعة، ده بتاع ربنا، بتاع ربنا، بتاع ربنا. السجارة ورا السجارة بتاع ربنا، بتاع ربنا، لا يدخل المسجد أبدا، بتاع ربنا، هذا بتاع ربنا. يتبول على نفسه في الطرقات، لا يتنزل من نجاسات ولا ياتي بطاعات ثم نعتبره ولي. انما الداعيه او العالم المجاهد بلسانه او كذا، ده مش من الاولياء. طالما صح العقل يبقى مش من الولي، وطالما تقف يبقى مش من الولي. انما حيثيات الولي رجل ادله، هكذا صوروا الولي. ولا مانع ان الولي يجيب الشيشه والجوزه وما فيش اشكال ابدا ابدا، ولا مانع للولي يكون له بنات في الطريق يعيش معه وما يعاشرهن عادي جدا، ما فيش مشكله، لان كل هذا لا يتعارض مع الايه الولاء. ولا ده اولياءهم كتير لان لا تكلفهم شيئا. قال وها هنا سؤال، هل المبتدع او الضال او العاصي يعطى كرامه؟ الجواب عن ذلك ان الاولياء كما قرر العلم على فئتين، الفئه الاولى سابقون، الفئه الثانيه مقتصدون. فليس للظالم النفسي المقيم على المعصية حظ في الكرامة، يبقى سابق ومقتصد. السابق هذا الذي يجمع بين الاثنين بالواجبات والفضائل والمستحبات، إنما المقتصد هو الذي يقف عند أداء الواجبات واجتناب المحرمات. لكن قد تجد الكرامة على يدي من عنده بدعة ومعصية أو ظلم نفسي، وذلك راجع لأسباب. الأول أن يكون ليس هو المراد بها، ما يكونش هو المراد بها نفسه، وانما يكون هذا المبتدع ولا الظالم لنفسه في جهاد مع الكافر، في جهاد مع العدو الكافر، فيصل الى الكرامه لا لذاته ولكن لما يجاهد عليه وهو الاسلام. وهو الايه؟ الاسلام. يبقى المراد من الكرامه مش رفع قدر هذا الرجل، وانما دفع او رفع الاسلام. السبب الثاني ان يكون اعطاء الكرامه لحاجته اليه في ايمانه او في دنياه، فتكون سببا لو في استقامة أو في خير. يعني ممكن يكون إنسان عاصي لكن في لحظة صفى إيمانه ولجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فأعطي الكرامة من أجل تثبيته على هذه الاستقامة. فلهذا من جرى زي شيء من ذلك فينظر في نفسه، إن كان من أهل الإيمان والتقوى يحمد الله ويلازم الاستقامة، إن كان من أهل البدع يعلم أن في ذلك إشارة له أن يلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كرامة المثال الرابعة، كرامة الأولياء أمر خارق للعادة، وتشترك مع مخاريق الصحة والكهنة في أنها أمر خارق. يبقى المشترك بين كرامات الأولياء ومخاريق الصحرة كون الشيء هذا خارق للعادة. وكذلك معجزات الأنبياء والآيات والبراهين هي أمر خارق للعادة. طيب، يبقى فخرق العادة في نفسه ليس مثنى عليه. كون يحصل خرق العادة ده لا يوجب ثناء، فقد تخرق العادة للمبطل، وقد تخرق العادة للصالح، وقد تخرق العادة لكاهن ساحر، وقد تخرق العادة لولي صالح. ولهذا وجب أن يكون ثم فرقان في خرق العادة عندما حصلت له عند الإيه؟ الناس. لابد أن ننظر لما حصل له هذا الخارق، إن كان لصالح فهذا دليل على أنها كرامة له، أنه ولي وأنه تقي، وإن كانت لغير ذلك فلا. طيب، هل بالضرورة يعني أن كل تقي يكون له كرامة ولابد يضع عليه؟ يعني واحد مثلا مستقيم دلوقتي بقاله 20 سنة ولك والله ما حصلش على دية ولا خارق الوقت إلى الآن، اللي عايز يضربني بضربني، اللي عايز يزيني بيزيني، واللي عايز يشتمني بيشتمني، واللي عايز يعني والفقر عايش في فقر وكل شيء. هل لازم هذا؟ لا طبعا، ولكن الكرامة تابعة للحكمة. فهناك أناس صالحون قد يكون يعني حصول شيء من هذا على يدين شرا له فيغتر بذلك، فيكون الخير له ألا يحصل له هذا، ألا يحصل له هذا، فهذا تابع للحكمة. ولهذا يقول العلماء النفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. وليس هناك كرامة أعظم من الاستقامة، وإن لم تكن خارقة العادة، لكن أعظم الكرامة الاستقامة، وهذا دليل محبة الله لك. فلا تحزن بقى طالما أنك على الاستقامة، لا تحزن أن الله لم يجري على يديك خارقا للإيه؟ للعادة. يقول يفرق بين خارق العادة للشياطين والعادة الأولياء. يقول خارق العادة الأولياء هذا أولا من الله، وثانيا أثر من متابعة رسول الله، وثالثا خرق لعادة أهل الزمان، فهو في جنسي أعظم وأرفع من جنس خوارق الصحراء. أما خوارق الصحراء فهي من الشيطان، ممكن يأتي الجن لواحد قاعد في أوضة يقول له أنا رب العالمين، أنا اصطفيتك بكلامي، أنت كذا، طبعا تقوم في راسه بقى يرجع يروح للناس يقول والله أنا إيه، والله سامع، والله والله العظيم سامع، يعرف على المصحف إن هو سمع صوت يقول أنا رب العالمين. وهذا لو يحصل كثير من الناس اليوم يقع في الشرات، إذا كان الناس النهاردة يتعلقون بالرؤى تعلق عظيم جدا، يعني مجرد واحد مثلا يجيله أي واحد على أي صفة على أي هيئة يقول لك أنا رسول الله، يقوم مبسوط أوي، مبسوط جدا، فكان شفت الرسول، شفته إيه؟ شفته أبيض فاضيض زي لبن الحليب، شعر أبيض ولحية بيضة ووش أبيض، أبيض فاضيض زي لبن، وش زي لبن الحليب. وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شرط قوة النبي أن تكون على إيه؟ نفس الصفة. ولهذا تجد برامج الجماعة في إفطار الأحلام أكثر برامج إيه؟ رواجة على طول، التخفيف والرؤى. إنما تقول بقى علم شرعي، يعني لو واحد قدر قاعد بظروفه ممكن يسمعك، إنما الأحلام وبتوع التخفيف ده أحسن حاجة. كذلك ما يحصل على يدي الصحرة متابعة للمعصية كذلك محدودة، وفي الغالب أنها تخيل وليست حقيقة. ولهذا فما يجريه الشياطين يقول علماء عنه ليس قلبا للأعيان، وإنما هو تخيل وليس قلبا للأعيان، يعني الصحرة لا يقلبون العصا حية، لكن يخيل إليك أنها حية. لا يمكن الساحر يقلب عين الشيء، فقلب الأعيان لا، إنما حصول تخييل نعم. أما الكرامة أو المعجزة التي يجري الله عز وجل على يد نبي بدأ يكون فيها قلب للعين، ولهذا كانت عصا موسى حي حقيقة وليس تخييلا، إنما ما رماه الصحرة كان تخييلا. يبقى خدها ضابط كده، الساحر لا يقلب عينا، لا يقلب عينا، يعني لا يجعل الذهب التراب ذهبا، لكن انت بتشوفه ذهب، بتشوفه ايه؟ ذهب. نعم. يقول مثلا مثل ما قال عبد الوهاب الشعراني في ترجمه احد من ادعى انهم مجاديب ومجانين واولياء، يعني في الثناء عليه، قال في ترجمته وكان يخطب الجمعه في سبع قرى في مصر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا بعد كده ممكن يبقى في توحيد الخطبه، يبقى واحد بس يخطب في مصر ايه، وبالتالي ما فيش بقى حاجه لوزاره الاوقاف، ونحل اكبر قضيه، نشوف اكبر شيخ، اكبر شيخ، ونخليه يخطب في ايه، في مساجد مصر. وهذا خارق عند الناس، كيف القريه هذه والقريه دي كلهم يخطب فيهم هذا، فيكون الشيطان طبعا تمثل به وخدمه حتى يغوي الناس. ولا طبعا بنسلك والله ان شفتك مثلا او شفت فلان في كذا، والله شفتك، قد يكون لكنك رايت الشيطان، رايت ايه، ولو كان كده، ولو كان ده كرامه فعلا ممكن كانت تحصل، ما كانش النبي في حاجه لما ان يبعث مصعب بن عمير الى المدينه، كان يبقى النبي في مكه وفين، في المدينه وفي اليمن، النبي يرسل له الرسل. كان النبي يروح يخاطب العراق ويروح المقوقس ويروح هنا ويذهب وما احتاجش الى رسل، كان لا يحتاج اليه رسل. طيب، لكن الشياطين تخدم الصحراء وتخدم هؤلاء الكهان. كرامات الاولياء، المساله الخامسه، كرامات الاولياء ترجع الى نوعين، ترجع الى القدره وترجع الى التاثير. والقدره والتاثير قد يكونان في الامور الكونيه وقد يكونان في الامور الشرعيه. القسم الاول كرامات ترجع الى القدره الذي قد تكون في الكونيات وقد تكون في الشرعيات. فنوع الاول من القدره، قدره في الكونيات مثل القدره في الامور الكونيه، ان يقدره على ما لم يقدر عليه غيره من الناس، يقدر الله عز وجل على ما لم يقدر عليه غيره من الناس، بان يسمع ما لم يسمعه، او ان يقدر من حيث المشي او القدره البدنيه على ما لم يقدره، او انه يغلب بما لم يقدر عليه الواحد في العالم. لا، ترجع الى قدره في الكونيات، اعطاء قدره في السمع، اعطاء قدره في المشي او كذا، كقول عمر يا ساريه الجبل الجبل، ايلزم الايه الجبل. طيب، يبقى ده من جهه عمر قدره فين؟ في الابصار. ومن جهه ساريه قدره فين؟ في السماء. طيب، ومثل ما حصل لسعد من المشي على الماء، ومثل احياء الفرس الى غير ذلك. المقصود هذه القدره رجع الى قدر في الكونيات يكرم الله بها العبد بحيث تكون فيما يحصل له في ملكوت الله. النوع الثاني من القدرة تكون في الشرعيات، ونقصد بالشرعيات يعني المسائل الدينية، فيكون عنده قدرة أن يستقبل من العلم والدين ما لا يستقبله إيه؟ غيره من جهة الحفظ، فيهيأ بقى لهذا. فترى مثلا يسمع الشيء يحفظه لأول مرة، يهيئ الله له، ويهيئ الله له الصبر على الطلب. يعني مثلا بعض الناس ألان لهم رحلة الطلب حتى تركوا كل شيء وكانوا يهلكون في الصحراء. طبعا لا شك ان هذا من اكرام الله لهم، انه يهون عليه هذا، هذا من اكرام الله له. ثم الفتوحات التي يفتح الله عز وجل على عقولهم وعلى قلوبهم، كما قال سبحانه ففهمناها سليمان، مثل الحكايه التي يعني تحكى، وان كان بعض العلماء يعني ضعفها، للبخاري رحمه الله تعالى، وان كانت حصلت لغيره في امتحانه واختباره. ومثل ما تراه الحقيقة يا اخواني بارزا في جهد السلف، يعني الكتب اللي كتبها شيخ الاسلام ازاي، الكلام ده كتبها امتى وازاي مع هذا الجهاد، الكتب اللي كتبها الذهبي امتى، خد بالك، مع انه الامكانيات مش موجوده. شوف احنا دلوقتي قاعدين مش كافيين المراوح، حط كمان ايه تكييف واعداد خاص وفرش ومواصلات ونت ومكاتب وطباعة، ومع ذلك الهمم قاصرة. لكن دول كان ياخذ العلم منين؟ ياخذ العلم مشافهة، عشان ياخذ حديث. شوف جابر بن عبد الله عايز حديث مع عبد الله بن عنيس، ما اتصلش عليه بالهاتف. احنا النهارده اقدر بالهاتف اخذ ايه اي حديث، لكن عشان ياخذ حديث واحد يسمع اللي انت بتسمعه في الهاتف الان في لحظة واحدة، رحل شهرا وعاد في شهر، يبقى شهرين عشان ياخذ ايه. طبعا على شكل دي كرامة، وان الرجل يحفظ مئات الالوف من الاحاديث دي امر لا يمكن يصدقه احد. يعني ما يقوم به الكمبيوتر النهاردة مع عدم الثقة به كان اعظم منه يقوم به سلفنا الصالح في الصدور، بل هو ايات بينات في صدور الذين ايه اوتوا. القسم الثاني كرامات ترجع الى الايه، الى التاثير. يبقى الاول الى القدره، القدره دي كونيه او شرعيه. القسم الثاني ترجع الى التاثير، والتاثير ده قد يكون ايضا في الكونيات وقد يكون في الشرعيات. من التاثير في الكونيات بان يؤثر في المكان الذي هو فيه، او في اصرار الناس بان لا يروه، مثل ما حصل مثلا الحسن البصري حيث دخل عليه بعض الشرط لطلب فلم يروه، دخلوا وداروا في المكان وهو جالس وسط الدار فلم يروه. ومثل، بس طبعا هذا لنبي وليس لولي، مثل ايضا ما اعمى الله عز وجل ابصار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني تاثير في الشرعيات، يعني ان يؤثر فيما هو مطلوب شرعا، إذا علم فإنه يقع تعليمه موقع النفع أكثر من غيره، يعني بشيء لا يستطيع عاد، وده بيكون بركة التأثير، بركة الايه؟ التأثير. فطرى مثلا كتاب زي الأربعون النووية ده، نحن لو كلفنا الآن أقل طالب فيكم من 40 هيبقى ربما أفضل من جهة التصنيف، هيجمع 40 من الصحيحين، إنما أضعنا وهي فيها بعض أحاديث ضعيف، هي ويجمع 40 من الصحيحين، لكن البركة، شوف 40 نووية دي بركتها إيه؟ شوف بركة 40 نووية، شوف بركة الأصول الثلاثة، شوف بركة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، شوف بركة كتب شيخ الإسلام، شوف بركة كتب ابن القيم، شوف بركة صحيح البخاري، شوف بركة التفسير الأثرية ابن جرير وابن كثير وكذا. هؤلاء ماتوا سبحان الله وبركة علومهم إلى الآن غض طريق، إلى الآن بيخرج رسائل لشيخ الإسلام لأول مرة تطبع. تخيل بينك وبين شيخ الإسلام شفت من 100 سنة وإلى الآن، وإلى الآن هذه الرسائل ما طبعت في عصر الشيخ شيخ الإسلام نفسه ولا تدولت، ويأبى الله عز وجل إلى أن يخرج كل كلمة كتبها شيخ الإسلام لتكون رسالة أو كتابا يدرسه الناس. وكان شيخ الإسلام عمره النهاردة لغاية دلوقتي 800 سنة بيدرس في حلق وتسمعه الأمة بأسره. بركة، شو بركة الشيخ ابن عثيمين، الكتب النهاردة اللي الأمة تعلم عليها من كتب شيخ ابن عثيمين لم تكن عنده، يعني نشاط الطلاب، شوف الشيخ مثلا حوالي أكثر من 50 سنة والشيخ بيدرس، أكثر من 50 سنة والشيخ يدرس، ومع ذلك بركة كتب الشيخ وبركة درس الشيخ كما ظهرت منه مباشرة مع طلابه ظهرت الآن مع كتبه، فوصلت كتبه إلى جميع طلبة العلم في أي بقعة كان. إنما الحاجات دي ما كانتش ظهرت عند الشيخ، يعني أنا أذكر شرح الشيخ للبرهانية في الفرائض كنا نحصل مش كاملة، شرحه على الزاد ما كانش كامل، ومذكرات الطلبة كتبينه، الوقت بقت كتب ما شاء الله مطبوعة كاملة وغيرها من الكتب اللي ربما ما سمعناها من الشيخ حالة حياة أو حالة حياة. المسألة السادسة، ذكرنا لكم أن الخارقة ثلاثة أقسام، خارقة عادة جرى على يد نبي ورسول وهذا يسمى آية وبرهان معجزة، خارقة عادة جرى على يد ولي وهذا يسمى كرامة، خارقة عادة جرى على يد شيطان وعاصي ومبتدع وهذا حال شيطان. طيب فرق بينهم، طبعا زي ما قلنا هذا يعني سهل في التفسير زي ما قلنا اللي ضابطه ما عليه الانسان من تقوى. يقول رابعا ان كرامه الولي لا تبلغ جنس ايه النبي، هذا هو الذي عليه اهل السنه والجماعه يعني اهل الحديث، كانها لا تبلغ جنسها وان شركتها، يعني اشتركت معها في الصورة لكن لا تبلغ جنسها. بمعنى ايه؟ يعني قد يدخل النار فلا يحترق، وابراهيم عليه السلام دخل نارا فلم تضره او صارت ضردما سلاما، لكن لا يشتركان في الجنس وان اشتركوا في النوع، يعني ان اشتركوا لكن هذه قدرها ليس كقدر هذه، صفة النار هذه ليست النار كصفة هذه، وصفة ما يحصل الولي ليس كصفة ما يعطاه للنبي. أما الأشاعرة والطائفة فإنهم قالوا تتساوى، يعني هل كرامة الولي تتفق مع معجزة النبي من كل وجه؟ نقول لا، وإن اتفق في الصورة لكن حقيقة ما يكرم الله به النبي ليس كحقيقة ما يكرم الله به الولي. فما جرى مثلا لإبراهيم عليه السلام، ما جرى لموسى لما ضرب بعصاه البحر، طبعا هذا قرن بالتحدي وحصلت له منافع عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى. فعلى قدر النبي تكون كرامته وعلى قدر الولي تكون كرامته، إنما الأشاعرة قالوا تتساوى من حيث الجنس، لكن الفرق بينهم أن النبي يقول أنا نبي وأما الولي فيقول أنا تابع للنبي. طيب المسألة السابعة، أنكرت المعتزلة وجماعات كرامات الأولياء وقالوا إن إثبات كرامات الأولياء يعود على معجزات الأنبياء بالإبطال، اللي هو قول المعتزلة اللي احنا ذكرناه. فالجواب عن ذلك أن الله أثبت هذه الأنواع الثلاث، أثبت الآيات والبراهين التي تعطي الأنبياء، وأثبت الكرامات، وأثبت مخالق الصحراء وتخيلات الصحراء. يبقى إنكار ذلك إنكار لما جاء فيه في القرآن، وإلا فسر لنا ما أجراه الله على يد أصحاب الكهف. طالما أنت تنكر الكرامة، طيب ما جرى على يد أصحاب الكهف ده نسميه إيه؟ ما جرى لمريم ده تسميه إيه؟ ما جرى للصحابة بأسانيد صحيحة ده تسميه إيه؟ طيب المسألة الثامنة، مما يشتبه بالكرامة الإعانة الخاصة من الله لبعض عباده، فقد يعين الله بعض العباد بأشياء يفرج بها عنهم الهم والكرب والضيق، لكن لا تدخل في باب الكرامة لأنها ليست أمورا خارقة للعادة. فهناك فرق بين نعم الله المتجددة مما ينجي له به مثلا عبد من حادث أو من مرض، لكن ده لا ما يكونش خارق العادة، فممكن الواحد فعلا ينجو من حادثة ويكون نعمة من الله وبركة، واحد مثلا طلع الأذكار أو كذا أو في الدعوة إلى الله أو راح يصلح بين اثنين، فالعربية اللي بتخرج سليما، واخد بالك، إكرام له فيما مشى. لكن ممكن دوت يحصل لعاصي، فهو مش أمر خارق للعادة. نعم. ولهذا أصحاب، فلذلك فرق بين جنس النعم التي تعطيها الله خاصة خاصة العباد وما بين الكرامات، فليس كل ما ينعم الله به على العبد من أمور عظيمة كرامة، بل الكرامة تضبطها أنها أمر خارق. ولهذا أصحاب الطرق والذين يريدون صرف وجوه الناس إليهم قد يعظمون ذكر بعض الإنعام حتى يجعلوه كرامة. ولهذا تجد مثلا بعض يعني الجماعات زي التبليغ بتبالغ في مثل هذه المسألة، عاوز هو عايز يقوله من ساعة ما طلعت معانا وكل حاجة تتقلبت، كنت بقبض مش عارف راتب ايه بقى عندي مش عارف ايه، كنت انا طلعت وكنت كذا حسيت ان قلبي كذا، ده انا اول ما روحت مش عارف، وهكذا مولعون بهذه الاشياء واثبات هذه الايه الاشياء. طيب المسألة التاسعة، ان الكرامة اذا اعطاها الله الولي فانه ليس معنى ذلك انه مفضل واعلى منزلة على من لم يعطى الكرامة. دي مسألة مهمة جدا، هل من أعطي الكرامة أفضل مما لم يعطي الكرامة؟ لا مش شرط، فالكرامة الكرامة من عام الله العبد لأجل حاجات إليها، وقد تكون حاجات إليها دينية وقد تكون كونية دنيوية. لهذا قلت الكرامات عند الصحابة، فالمدون من الكرامات بالأسانيد الثابتة عن الصحابة أقل بكثير مما يروى عن التابعين، وهكذا في من بعدهم. ليه يا أخواني؟ لأن التابعين محتاجون إلى التثبيت أكثر من الصحابة، ويظهر الحق على دين أكثر من الصحابة. فهل معنى ذلك أن التابعين أفضل الصحابة؟ لا. لأن المرء إذا قوي إيمانه وقوي يقينه فإنه قد يترك للابتلاء لا للتفريج، دي قاعدة طيبة جدا. فمع قوة الإيمان قد تكون قوة الابتلاء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الإيه؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال يبتلى الرجل على قدر دين. وهذا يدل على أن الله قد يختار الولي الصالح والعبد الصالح الذي تعظم منزلته في ولاية الله وإكرامه ومحبته له في أن يتركه للابتلاء وأن يتركه لغير هذه الأمور، كما كان النبي يعطي بعض الناس وغيره محب إليه زي الكرامة بالضبط. فالله يعطي هذه الكرامة لفلان وغيره أحب إليه لحكمة، كما أن النبي قد يعطي فلانا وغيره أحب إليه. ليه؟ لأن المؤمن يكله النبي لإيمانه، مش هيزعل لما ما ياخدش إيه أموال. لكن الحديث العهد والمؤلف القلب ده يحتاج إلى أموال أموال. ولهذا شوف عيينة بن حصن قعد النبي يعطيه قعد النبي يعطيه، لما جاء زمن عمر رضي الله عنه ورأى أن الإسلام عز منع السهم هذا، فعيينة بن حصن قال للحر بن قيس شوف لي كده، انا عايز اقابل عمر لان انت لك عنده وجاهه، فانا عايز ادخل على عمر بن الخطاب. اول ما دخل على عمر بن الخطاب ماذا قال له؟ قال ايه يا ابن الخطاب، او هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الايه الجلد ولا تحكم فينا بالعدل، ادى بعض البشر كده، طول ما انت بتعطيه يبقى انت الحكم العدل وانت الامام المتبع وانت الذي ينبغي ان احنا نمشي وراه، مفيش احسن منك ابدا. اول ما تمنع منه يبقى انت اللي ينبغي ان تصلب صلبا، واخد بالك؟ فالفرق بين الامام ومن سقط على ام راسه وليس اماما هو عند بعض الناس العطاء. نعم. المساله العاشره مما يتصل بالكرامه من المباحث مبحث الفراسه، لان الفراسه الايمانيه بها يعلم صاحب الفراسه ما في نفس الاخرين، والفراسه لفظ جاء في السنه، اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله، زي الالهام اللي كان يعني يلهم عمر رضي الله عنه. هذه الفراسة عرفت بأنها شيء من العلم يلقى في روع المؤمن به يعلم حال من أمامه، إما حال الإيمان وإما حال الصدق والكذب، يبقى هو فلان بيبكي قدامه ويعلم أنه ليس من الصادقين، عنده حاسة يميز بها، عنده فراسة في الأمور، يعلم ما وراء هذا الشخص. يقعد مثلا رايح لمرأة تزوجها، أول ما يقعد معاها دقيقتين يقول خلاص ماشي إن شاء الله نستخير بقى وكذا، ما ينفعش. ليه عم؟ بحفظ البخاري والله ولو مسلم كمان. أنت هذه المرأة مش خد بالك؟ فبعض الناس عنده إيه؟ فراسة. زي بس في بعض الإخوة قال أنا مش عارف إيه وأنا عملت وأنا سويت وأنا كذا، ويحاول جهدا يعني طاقات ان يقنعك بايه، بان هو يعني، ولكن سبحان الله كلما بالغ كلما ايه خلاص انت مع اول مساله قد عرفت ما وراء. زي برضه حرص مثلا، ممكن حرص بعض اخواننا ان هو يريد ان يبين مثلا كذا وانا عملت وانا سويت من اجل ان يحوز مكانه عند الناس، وهو لا يعلم انه يسقط نفسه عند الايه، او برضه من يحاول ان يسقط نفسه، مش يسقط بقى يظهر التواضع، انا والله ولا حاجة انا برضه، خليك طبيعي ماشي، خليك ايه طبيعي، وقف حيث وقف القوم. قال العلماء قسموا الفراسة الى اقسام اشهرها ثلاثة، الاول الفراسة الايمانية وهي التي قد يدخلها بعضهم في باب الكرامة وليست منها، الثاني فراسة رياضية يعني تحصل بالترويض والتعود وبتخفيف ما في النفس من العلائق، وهي التي يحصل فيها ضربة عند بعض أصحاب الطرق. الثالث فراسة خلقية، وهذه ليست رجاء استبطان ما في النفوس ولكن باعتبار الظاهر، فينظر إلى الخلق فيستدل بشكل الوجه على الخلق، يعني بعض الناس تشوف شكل وجهه قد تقول اه ده طيب، ده شديد، ده مكار، ده كذا، نعم بالملامح، ويستدل بشكل عيني مثلا على مزاج صاحبه وهكذا. فهذا اعتنى كثير من الناس وصنف في مصنفات عند جميع الامم من الامم السابقه لامه الاسلام، وفي امه الاسلام ايضا لانها فراسه خلقيه، ويقولون انه ثم ترابط ما بين الخلق والايه والخلق. ومن الائمه الذين اعتنوا بهذا الباب وتعلموا الشافعي، وصنف طائفه من اصحاب الشافعي في الفراسه مصنفات الفراسه اللي هي الخلقيه. المقصود من ذلك أن الفراسة هو النوع الأول، الفراسة الإيمانية ليست من الكرامة لأنها أكرم ما تكون إلى الإلهام، والإلهام قد يكون خارق للعادة وقد لا يكون. فجنس الفراسة الإيمانية ليس من جنس الكرامات، وإنما ده نوع بيقذفه الله عز وجل في قلب العبد، ده مش خارق زي ما قلنا الكرامة ضابطها إيه كونها خارقا للعادة. لكن بعض الناس قد يوفق، بعض الناس قد يكون عنده فراسة، عنده بعد نظر، ولهذا أنت ممكن مثلا تيجي تستشير احد المشايخ في شيء يشير عليك بحاجه انت تقول لا، يعني بيسكر هذا في نفسك، لا انا هعمل يا سيدي بس ايه ده شويه الوضع كذا كذا، لا انا، ثم يتبين لك بعد فتره ان قوله كان الايه. ولهذا ترى ان اهل العلم قاصبه عندهم اصل هذا الامر، يعني ما في عالم تجده مغفلا لكن عنده فراسه، عنده فراسه الله يمنحه ما به يتبصر كثيرا من الايه من الامور، لكن يتفاوت العلماء في هذا ويتفاوت الدعاة في هذا. لكن ترى عقلية العالم عقلية يقظة، عقلية ايه يقظة، لا تجد خابلا. ولهذا فعلا زي ما قلنا لكم من قبل، تجد فعلا الشيخ او العالم له مؤهلات شخصية تتعلق بفراقة، تتعلق بعد نظر، تتعلق بطريقة العرض، تتعرض، تتعلق بطريقة التعامل مع الناس، ليست كغيري. يعني مثلا ممكن تلاقي واحد مثلا رايح عند وجهاء مثلا ناس او كده يدعو ومع ذلك الناس يستجيبون له، لان طريقة عرضه اصلا طريقة يعني ليس فيها او ليست خارجة من شخصية متكاملة، شخصية متكاملة. لان زي ما قلنا لكم طريقة العرض مهمة جدا، طريقة العرض مهمة ايه جدا للقضية التي تتبناها. طيب المسألة 11، كرامات الاولياء قد تجري للمجموع لا للافراد، ولا في حال الجهاد سواء ان كان جهادا علميا ام كان جهادا بدنيا يعني بالسنان. فقد ذكر من الامه المجاهدة جماعة من اهل العلم، يعني من الجهاد باللسان بقوة في التأثيرات الشرعية وبالنصر على من عداهم بالملكة والحجة وبما يعلمون به مواقع الحجج وفي نفوسهم بما يكون اقوى من قدرهم في العاد. طيب وقد يكون كما ذكر، كما ذكر او ذكر بعض اهل البدع يعطى قوة وينتصر عدو من النصارى مثلا او من اليهود في باب الايه المواضرات ويكشف له من القوة الحجة في التأثير على الناس ما يدخل في باب التأثيرات. وهذا يكون مش زي ما قلنا من قبل مش قصده اكرام الشخص ذاته، ولكن حصول قوة فين في الدين. فممكن مثلا واحد يروح يناظر النصارى مثلا فتجد الرجل يناظره مع انه مثلا قد يكون بعيد عن السنة او عنده بعض بدع، لكن تجده لبقا جدا لباقة كأنه يوحى اليه، وهذا نوع كرامة لإظهار دين الله وإظهار الحق وليس عائدا إيه عليه. زي ما هنا شيخ الإسلام بيقول إنه قد يعطى المجاهد كرامة ولو كان مبتدعا لا لذاته ولكن لما جاهد له، فهو جاهد أو مجاهد رفع راية الله. عشان كده أخوان لا ينبغي أن نستدل مثل هذه الأشياء على صلاح الشخص أو عدم صلاح. مسألة 12 أو 12، طب 10 ليه 12 ولا 12؟ ها المسألة الثانية 12 ولا 12؟ ايه مسألة السابعة عشر ولا السابعة عشرة؟ اثنتا عشرة عينة. يعني ايه لا ما نرجع بالفتح، انا اتكلم عن الاعراب، اتكلم عن التذكير والتأنيث. العدد 10 قد يأتي مفردا وقد يأتي مركبا، إذا ركب يوافق ولا يخالف؟ وغير 11 و12 ليه؟ العدد 10 إذا ركب وافق 12 أيضا، لكن الاثنين الاثنين هذه توافق المعدود، إنما العشرة فإنها إذا ركبت وافقت الايه المعنى. نعم. الواجب على المؤمنين أن يسعوا في الإيمان وفي شعب بامتثال الأوامر وإسلام النواهي طلبا لمرضات الله، وأن يبذلوا أنفسهم في الجهاد بأنواعه في العلم والعمل والسيف والسنان إذا جاء وقته أو إذا حضره المؤمن، أن يسعوا فيه طلبا لرضا ربهم ولا يلتفت العبد مهما بذل إلى حصول الكرامة وعلى حصول الكرامة. يعني كما قلنا لكم النفس تتحرك في طلب الكرامة والله يريد منها الايه الاستقامة. انت تشغلش بالك بقى بالكرامات، انا عايز انام عشان يحصل لي مش عارف ايه، كان ينبغي لما فلان ده مثلا كان بيضربني كان بيؤذيني ان ربنا يوقف ايديه، معنى كده ان انا عايز اراجع نفسي، انا عايز استغفر عشان المره الجايه ان شاء الله ما يجي يرفع العصا ايديه تتشل. لا لا تشغل بالك بايه بهذا. الامام احمد رحمه الله تعالى كان يضرب بالسياط غير صحف الدرقات، خباب كان ينقذون له النار، ما أطفأها الله مثل ما أطفأ إبراهيم، ولكن ما كان يطفئ النار إلا برد ظهره. بلال كان ينوض عليه الصخرة. الواحد لو ما كان بلال كان يقول لا الصخرة دي مفترض انها تكون خفيفة، يعني اول ما تحط الصخرة تبقى زي الاشكد، وبرضو النار دي تبقى زي المية، انما تحرقني ليه؟ يبقى انا مش راجل ايه، يبقى انا مش على استقامة، يبقى انا عندي في اشياء بقى في القلب. يقوم واحد يشك في نفسه يقوم يغير ايه، يغير طريقته. ومثل ذلك ايضا مما قد يبتلى به الدعاء مسألة الكثرة والقلة والثناء والذم. فلما يلاقي المساجد المسجد مليان والشوارع مقفولة بس، يبقى انا كده لقيناني مية مية مظبوط. ولما يلاقي السهام تأتيه يمينا وشمالا وعدد مثلا 15-20 لك، لا انا راجع نفسي، راجع نفسي، يبقى في حاجة، انا كده في حاجة، 15 بس ليه، يبقى في ايه، يبقى في حاجة، يبقى فعلا انا دلوقتي عمال اشرح كتب مثلا السلف او اشرح في كتاب كذا وكذا، او انا مثلا معتقد مسألة معينة، يبقى سيب الكتب دي واخد الايه الكتب التانية هي بتاع الغزو الفكري ديت، لان دي اللي بتجمع الزباين. تمسك الغزو الفكري وتدخل في ادغال اليهود والنصارى والبانيا والرئيس فلان عمل والملك فلان عمل والسفينة راحت والسفينة جات واللي كانوا على البخر قالوا عادوا واللي نزلوا على البخر قالوا عادوا ومما نتلقاه من ايه من مونتو كارلو لندن. هذا طبعا لا شك انه يكثر الايه الاتباع. بعض اهل العلم قيل له لما لا تضع يعني تكلم في التكفير والكذا والقضاء طبعا يعني ضوابط، قال اتريد ان ينفض عني الناس، اتريد ان ينفض عني الناس. فقد يشك الداعيه في الطريق يقول لك والله احنا ما فيش كثره، يبقى اذا نقلب ايه، نقلب امرنا. لا، في كل هذا لا تتحرك نفسك مثل هذا، انما تتحرك نفسك صح وتراجع نفسك صح فيما يتعلق بمنهجك. والحقيقه اللي قد يقع اخوان في امثالنا جميعا الضعفاء على قدهم، قد يقع اختلاط عندنا، لهذا احنا نحتاج الى ان ناوي الى ركن وناوي الى طريقه لا نشك فيها. انما الواحد بقدراته ممكن يشك في نفسه، صحيح ممكن يشك في نفسه، يعني ساعات مثلا يقعد يقول مثلا طب ليه ما بقاش كذا مثلا او بقاش كذا، فنحن نحتاج الى ضابط يعلم الواحد انه على الحق بلا خلاف. ما هو الضابط هذا؟ انك تأوي الى كتب السلف وتنطلق من كتب السلف وتربط الامه بكتب السلف وفهم السلف، ولا تقولن قولا الا مستندا للسلف وللعلماء الكبار الموثوقين. يبقى قولك ده عليه مين؟ تعليمك هذا من اي كتب؟ طريقتك هذه جايه منين؟ يبقى هنا بتاخذ الحصانه وتاخذ الثقه مما استندت اليه. انما لنفسك قد يقع عندك شك في الطريق الذي تلتزمه. طيب بهذا يكون الشيخ خلص مبحث ايه او انا مبحث في الكرامه، نقف عند اشراط الساعه.